يعني احيانا اذا فعل الانسان شيء من الدعاء من عنده ما في مانع، لكن لا يجوز ان يلتزم ذلك ما لو كان من تمام السلام. نعم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أسلمك بكل اسم ولد، إلى أن هذا الحديث إذا قال في أو علمته أحدا من خلقه، هل هذا يعني أن ليس توبيخ لهذه الكلمة، وهل هذا يعني أن هناك